وزارة المالية مع الخزانة العامة للدولة، هي صناديق ليها فلوس قد إيه عند الدولة. ثم صدر تكليف من سيادته بدراسة أسباب المشكلة، أيوة، ووضع حلول جذرية ليها، ومنع حدوث تشابكات مالية جديدة مستقبلا. يعني شوفوا إيه اللي ودانا للسكة دي وعايزين نحل. والحقيقة كان الحل مؤلم، يعني وشارك فيه كل أعضاء الحكومة. حل مؤلم للدولة. للدولة. للدولة. حتى لا يكون مؤلما لأصحاب المعاشات. بالضبط. حل مؤلم للدولة ولصالح أصحاب المعاشات. لذلك اتحط الحل، وهو وصدر تكليف سيادته في 2019 بإلزام الخزانة العامة برد أموال المعاشات. إلزام الخزانة العامة لأموال المعاشات طبقا للدراسة الاكتوارية اللي تم إعدادها في هذا الشأن، اللي بتقول إن كل سنة على صورة أقساط سنوية الخزانة العامة للدولة تسدد لصناديق المعاشات قسط سنوي مدته 50 سنة. جميل جميل، دي معلومات جديدة سيادة اللواء جمال. الحقيقة يعني ده أنا بقول لحضرتك إزاي تحل مشكلة لو تركت كان زمان الناس في أزمة حقيقية. طبعا النهاردة. نعم. من أصعب الحاجات اللي تواجه صناديق المعاشات إن يبقى عندها عجز نقدي. عجز نقدي يعني اللي داخل لي زي كأنه بيت كده بيصرف 1000 جنيه في الشهر، بس اللي داخله 800 جنيه. بالضبط بالضبط. فهتعمل إيه بقى؟ هتنقص معاشات الناس؟ مستحيل. طبعا الناس هتروح فين؟ هتاكل منين؟ هتشرب منين؟ فاتحط هذا الحل إن في صورة أقساط سنوية تبدأ في العام المالي 19-20 بقسط سنوي 160.5 مليار. مبلغ ضخم. تسددهم الخزانة العامة للدولة تديها للصناديق المعاشات. هذا القسط يزاد سنويا بنسبة 6% من قيمته. برضو دخل أول سنة كمان، يعني هو 160.5 ويزيد كل سنة 6% من قيمته. فأول سنة اللي هي 19-20 التأمينات أو صناديق المعاشات خدت 160.5 مليار. السنة اللي بعدها 2021 الصناديق خدت 170 مليار. السنة اللي بعدها خدنا 180 مليار. السنة اللي بعدها اللي هي اللي انتهت في 30/6/23 خدنا 190 مليار. السنة دي اللي هي العام المالي الحالي 23/24 يعني المخطط ان احنا ناخد 202 مليار جنيه. انا شايف انه مبلغ ضخم جدا يعني. هذا المبلغ مستمر معانا كتأمينات نقده من الدولة لغاية سنة 2069. فكان حل علمي لم يظلم أصحاب المعاشات، حل مؤلم للخزانة العامة للدولة تتحمل له، لكن كله في النهاية منصب لصالح المواطن. هذه الأقساط ساعدتنا في التأمينات إن أي أزمة تحصل يبقى لينا تدخل، وبنعرض الموضوع على سيادته وبيبدأ يطلع التوجيهات اللي نشتغل عليه. يعني هدي لحضرتك مثال صغير على السنة ونص اللي فاتت. السنة ونص اللي فاتت احنا المفروض قانون المعاشات بيقول زود المعاشات في شهر يوليو من كل عام. نعم. يبقى صاحب المعاش له زيادة واحدة في السنة معادها 1/7. مع بداية أزمة كورونا اتدخل سيادته وقال لا، احنا مش هنسيب الناس بالشكل ده. عايزين نبكر صرف الزيادة، بدل ما بنصرفها في 7 نصرفها في شهر 4 في أبريل. وقد تم في 4/22 بكرنا صرف الزيادة وعملنا زيادة للمعاشات بنسبة 13% من إجمالي المعاش. نعم. وتبكير صرفها ليكون 1 أبريل. بعد 6 شهور ومع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، سيادته تدخل في شهر 11/22، يعني بعد 6 شهور فقط من تقرير الزيادة بعد تبكيرها، وقرر منح منحة استثنائية لأصحاب المعاشات قيمتها 300 جنيه بمبلغ مقطوع، معهوش بنسبة مئوية من المعاش، يعني اللي معاشه 1000 جنيه هيبقى 1300 جنيه كما لو كان زودناه 30% بالضبط مرة واحدة. ده تقرر في شهر 11/2022. جينا السنة دي 23، المفروض المعاشات تزيد في شهر 7 بالضبط، تدخل سيادته وبكرته برضه وبكر صرف زيادة خليها في شهر 4. ودينا زيادة لأصحاب المعاشات ب 15% في شهر 4، وتم صرفها فعلا. الزيادة دي بس أستاذ عبد الرحمن اتكلفت قد ايه سيادة اللواء جمال؟ تكلفتها السنوية 55 مليار جنيه. تكلفنا 55 مليار جنيه في السنة. لأن عدد مواطنيك المستحقين لهذا كام سيادة اللواء جمال؟ 11 مليون. 11 مليون صاحب معاش ومستفيد. فنفذنا فعلا في شهر 4 اللي فات، وصرفنا زيادة ال 15%، وعملنا لها حد أدنى 170 جنيه وحد أقصى 1635 جنيه. ثم لما كان سيادته في بني سويف، الزيادة الأخيرة دي، الزيادة الأخيرة يعني هي حزمة متوالية من الحماية الاجتماعية، حزمة متوالية من الاهتمام الحقيقة لكي يحيا المواطن المصري على المعاش. ده يقول ان المواطن المصري وخصوصا صاحب المعاش في عقل وفكر وودان في خامة الرئيس، مش سايبه وعينه عليه، ويقول الدنيا صعبة. طبعا مش عايزين نسيب الناس، خلينا في ظهرهم، وهكذا. لانه انا بس حكيت لسيادتك خلال انت الحقيقه انت شرحت في شكل مسلسل سياده اللواء جمال عوض جميل كل ما تم للمعاشات. والحقيقه كمان انا احييك على انه اوضحت النقطه الاولى، انه لان انا حضرت يعني 2012 او 2011 اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وقتها، وكان مشكلة المعاشات أصحاب المعاشات، والراجل حتى يومها قال طب أجيب منين أحلها إزاي، لكن الحقيقة تم ما يشبه الإعجاز في حل مشكلة المعاشات سيادة اللواء جمال. طب الحزمة المؤخرة أو المبلغ المؤخر ده اللي قال عليه سيادة الرئيس في بني سويف اللي قال 300 جنيه، يعني برضو تحتاج إلى توضيح من السيد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية. ال 300 جنيه دول طبعا هيستفيد بيهم ال 11 مليون مواطن. نعم. تكلفتهم السنوية 32 مليار جنيه. المفروض هنبدأ صرفها طبعا بمجرد ما سيادته اعلن في مجلس في بني سويف. الحزمة الإجراءات اللي أعلنها واللي حضرتك تفضلت مشكورا قلتها يعني زعتها الوقتي، تتطلب صدور قوانين لتنفيذها. فإحنا أعدينا مشروع القانون بالتنسيق مع كل أعضاء الحكومة ووزارة المالية، وتم عرضه على مجلس الوزراء بجلسة يوم 20/9 يوم الأربعاء اللي فات، وأقروا مجلس الوزراء، وقلنا فيه إن ال 300 جنيه دي مستحقة لأصحاب المعاشات من 1/10. نعم. من 1 أكتوبر. من 1 أكتوبر. فإحنا المفروض إن إحنا هنزود ال 300 جنيه من 1 أكتوبر، لكن عشان البرلمان راجع دور الانعقاد القادم ليه في الأسبوع الأول من أكتوبر. فعلى ما يصدق على القانون هيكون الناس صرفت معاشات شهر اكتوبر بالفعل. هنيجي في شهر 11 هننزل للناس مش 300 بقى، هننزل للناس 600 جنيه اللي هم 300 بتوع شهر 10 وال 300 بتوع شهر 11، عشان يعني ما حدش يقلق ويقول الرئيس قال و... قال واحنا ما نفذناش. لا لا، اللي هو جمال يعني جاهز وهو ورجاله لتنفيذ كل حزمة مجتمعية بيوجه بيها السيد الرئيس. سيادة اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، احنا الحقيقة نحتاج منك الى لقاء مطول، لان الحقيقة في كثير من مستمعي الإذاعة طبعا اصحاب معاشات، ويعني مزيد من التوضيح وشرح المشكلة بأبعادها منذ أن توليت أنت هيئة التأمينات الاجتماعية. فإحنا بنشكرك ونأمل أن نلتقي قريبا إن شاء الله في حد أمر حضرتك مطول. في أي وقت يا فندم. شكرا. احنا في خدمة أصحاب المعاشات. شكرا. شكرا. شكرا شكرا شكرا للسيد اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات المجتمعية. والحقيقة يعني حزمة الحماية الاجتماعية تقريبا السيد الرئيس كل سنة بيعلن حزمة حماية مجتمعية للمواطن، ويعني مشروع كما أشار السيد الرئيس مشروع حياة كريمة مستمر في القرى وفي الريف المصري. ببساطة شديدة، أنت عندما تهبطين إلى أي قرية مصرية بتلاحظي بالضبط يعني مش بس أصحاب المعاشات اللي الرئيس مهتم بيهم، لكن كل الفئات. نعم. حتى ومعاش يعني تكافل وكرامة، خلي بالك معاش تكافل وكرامة طبعا، كريمة أو تكافل وكرامة، يعني الرئيس ينظر بعين الاحترام والاهتمام لكل هذه، لأنه كما قال في بني سويف أنا واحد منهم، هو رجل من الشعب المواطن المصري، ويعمل كما قال في محبة الله وفي محبة هذا الشعب وهذا الوطن. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض، حدود، مكان، ولا حالة مش شجن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض، حدود، مكان، ولا حالة مش شجن؟ ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في جدار، ولا شمس مغرقة برد النهار، ولا ولا أختك، ولا عساكر دفعتك والرملة نار. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني ريحة، يعني صوت، أيام بتشفت بعضها وسنين تفوت، وما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف لي، أما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف لي، بنسيب سنين الحب والعمر الجميل. ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ ولا بناخد كل دول هزة فرح أو غيم هموم، وإحنا بنحلم بالوصول حتى في عرقنا في الهدوم بتهزنا حالة شجن. هو ده معنى الوطن، هو ده معنى الوطن، يعني إيه كلمة وطن؟ غناها محمد فؤاد على موجاتنا من القاهرة، وهنا القاهرة مستمر إن شاء الله بعد موجز الأخبار. ما يقولوا يحبوا عليكي ما يكفيكي يا مصر كلام، نيلك بالحب بيرويكي تطرحي دور وأمان وسلام. يا حلو يملى العالم صوتك نسمع في البرنامج العاص، هي إذاعة مصر الأولى بينا وبين أحكاية طويلة، غير وعديل بينا شوية بدنا ذكرى وأحلى أيام. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء حتى الآن، موجز أخبار 11 صباحا، نطبعه بحلقة جديدة من نحو الهدف. هذا أولا موجز الأخبار، تقرأه تقى نور الدين. عقد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار اجتماعا مع نظيره أونغ يي كونغ وزير الصحة في سنغافورة، وذلك على هامش انعقاد الدورة 78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة بأن الوزيرين بحث التعاون في مجال تدريب الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، وكذلك تدريب هيئات التمريض في العديد من المجالات. أصدر المجلس العسكري الحاكم في النيجر مذكرات تفتيش بحق 20 شخصية من الحكومة السابقة، وأوضحت وثيقة للدرك في نيامي أن من بين هذه الشخصيات رئيس وزراء الحكومة السابقة ووزراء الخارجية والطاقة والتجارة والصناعة. وأشارت الوثيقة إلى أن اللائحة تشمل كذلك مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، ويتهم المجلس تلك الشخصيات بالخيانة والتآمر على تقويض أمن الدولة وسلطتها. دعت روسيا الولايات المتحدة اليوم إلى إعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات عاجلة إزاء المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون أي مماطلة. جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر حول حظر الانتشار النووي الذي عقد أمس بنيويورك. ودعا المسؤول الروسي الدول الصناعية الكبرى السبع إلى الانضمام للمعاهدة. أعلنت كوريا الجنوبية أن وزير خارجيتها ونظيره الأمريكي والياباني أعربوا عن قلقهم البالغ خلال اجتماعهم أمس إذاء المشاورات بين روسيا وكوريا الشمالية حول التعاون العسكري بينهما. يأتي الاجتماع بعد أسبوع من الزيارة التي قام بها زعيم كوريا الشمالية لروسيا، والتي أثارت مخاوف الدول الغربية من دعم بيونغ يانغ لموسكو في حربها ضد أوكرانيا. من القاهرة قدمنا لحضرتكم سيداتي وسادتي موجز الأنباء، الآن مع حلقة جديدة من هذا البرنامج. بتبسم مزج جميل من العربي والعامي لفؤاد حداد. واللحن لسيد مكاوي طبعا، وهذا الصوت القوي العذب سعاد محمد. النبي تبسم، النبي تبسم الحقيقة من هذه الأغنيات الجميلة وهذه الأشعار الجميلة اللي كتبها فؤاد حداد، مزيجا زي ما قلت فيها بين العربية والعامية. وطبعا نشتم فيها رائحة الشيخ سيد مكاوي النبي تبسم. زينب عبدالله معانا ولا لم تظهر بعد؟ صباح الخير معاكم. صباح الخير يا زينب، كل سنة وانت طيبة. وحضراتكم بألف خير كل سنة وكل شفت الكلام يا رب. حلو، شفت الكلام الحلو. احنا تبسم طبعا. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا والله يعني رصيد ضخم من الأغاني والأشعار والمبدعين اللي أبدعوا كتير من الأغاني اللي يعني اللي عايشة في وجداننا، رغم ان مر عليها سنين طويلة ورغم ان هم مبدعيها رحلوا، لكن تظل هذه الأغاني صنعت بمداد الحب والعشق الإلهي والعشق لمحبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني عندنا مثلا أيقونات كده في المولد النبوي، عندنا مداح الرسول الفنان الكبير محمد الكحلاوي، وعندنا الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، وعندنا سعاد محمد، وعندنا أغاني الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام، وعندنا صناع كتير اشتهروا بالأغاني الدينية اللي ليها يعني إلى جانب النجوم الآخر يعني. وتظل نجمة النجوم أم كلثوم طبعا طبعا. يعني عندها ثلاث أغنيات، سلو قلبي وولد الهدى، ويعني كلها صنعها ونهج البردة لأحمد شوقي بالضبط. كان الثلاثة كان عملهم الشاعر الكبير أحمد شوقي، وكانت يعني ألحان رياض السنباطي، وكانت يعني من الأغاني الجميلة والحاجات الجميلة اللي اتعملت في المولد النبوي. عندنا أغاني فيلم الشيماء اللي لحد النهاردة يمكن الأغاني سبب كبير في نجاح الفيلم، وكان صنعها الشاعر الكبير المبدع عبد الفتاح مصطفى، والأستاذ عبد العظيم محمد، وشارك برضو الأستاذ الموجي وأستاذ بليغ حمدي في تلحين هذه الأغاني، وغنتها شادية العرب اللي أطلقوا عليها شادية العرب للفنانة سعاد محمد. يعني كلها حاجات هنلاقي فيها حتى في بعض المعجزات اللي حصلت لبعض يعني اللي شاركوا في الحاجات دي او ليهم كان ليهم الحس الصوفي. فاحنا مثلا لو شفنا الاستاذ محمد الكحلاوي يعني كانت تحدثت يعني في حوار مع ابنته الداعية الكبيرة رحمها الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، تحدثت ازاي الشيخ ان والدها كان حصل له يعني احتباس لصوته، وازاي هو اطلق عليه مداح الرسول لأنه شاف رؤية وشاف فيها الرسول، ولما شوفي نظر صوته أنه يكون فقط يغني للرسول ولا يغني لأي شخص آخر، وعمل رصيد ديني يعني من أشهر أغانيه لأجل النبي، عمل رصيد ديني يمكن ألف، هو رصيده يمكن أكثر من 1200 لحن أغنية، عمل منهم 600 لحن ديني أو أغنية دينية. جميل يعني جميل. أنت الحقيقة بتقول لنا معلومة يمكن أول مرة نسمعها ونزعها، 600 أغنية لمحمد الكحلاوي في مديح الرسول عليه الصلاة والسلام. بالضبط، أشهرهم أشهرهم لأجل النبي. الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى اللي هو يمكن الناس يعني ناس كتير من الشباب مقدمة يعني يغنوا أغانيه ما يعرفوش اسمه، ده الشاعر الكبير اللي صنع كل ما تتخيل من الأغاني الدينية اللي مرتبطة بذهننا. محمد رسول الله والتتر بتاع البداية والنهاية اللي يعني أبدعته الفنانة الكبيرة ياسمين الخيام، أغاني فيلم الشيماء، أغاني فجر الإسلام إلى رحاب يثربي اللي هي الأغنية الشهيرة اللي دايما نسمعها، حتى الأغاني هو لا يعني كتب كثير من الأغاني لكوكب الشرق أم كلثوم والكبار وعمالقة الطرب، حتى منهم بعض الأغاني اللي كتبها الناس اعتقدت ان هي اغاني يعني اغاني رومانسيه، لا كان بيكتبها في الحب الالهي، يعني كان شخص صوفي فكتب طبعا. يعني لك طبعا. ان تتخيل ان أغنية أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، دي كانت أغنية لما أم كلثوم عجبتها جدا الكلمات، وحست إن هو قالت له أنت داخل في حالة حب وأنا هقول للمدام، وهزرت معاه قال لها دي كاتبها في العشق الإلهي، يعني كاتبها أقول لك إيه عن الشوق يا حبيبي، أقول لك إيه ومين غيرك دريبي، يعني دي بيكتبها في العشق الإلهي. فعندنا يعني مجموعة من الشعراء كتبوا بمداد القلب وكتبوا بحب وبصدق، فعاشت هذه الأغاني. الفنانة الكبيرة سعاد محمد حكت لي بنتها إن هي وصلت لقمة الأداء في أغاني فيلم الشيماء، لدرجة إن كان بيحصل تحدي، يعني كان الشاعر الملحن الكبير عبد العظيم محمد وهو بيلحن الأغاني كان بيدخل، كانت بتدخل في تحدي مع أعلى طبقات من الكمانجة ويعلو، يعني شوف حضرتك اسمعها وهي بتقول يا محمد الله يعني الله يعني الله شوف طبقة وصلت لفين. كانت عازفة الكمانجة الشهيرة أليس عبد الملك كانت بتعلي صوت الكمانجة وهي سعاد محمد في تحدي تعلي صوت وهي بتقول يا محمد، ويتفوق صوت سعاد محمد على كل الآلات الموسيقية. فكرة أم كلثوم لما قال وحين مدحتك، حينما قال أحمد شوقي وحين مدحتك اقتدت السحابة، أنا شعرت وكثير من الناس أن صوت أم كلثوم فعلا وصل السحاب عندما مدحت الرسول عليه الصلاة والسلام. بالضبط عندنا يعني كثير من الأغاني طبعا أغنية خد بإيدي للفنانة الكبيرة شادية اللي ختمت بها مسيرتها الفنية وكتبتها وجسدت مشاعرها وإحساسها، وكانت يعني يمكن كانت خير ختام لمسيرتها الفنية وكتبتها الشاعرة الكبيرة عليا الجعار. شوف حضرتك أغاني يعني كلمات الأغنية مجسدة، حتى هم بيغنوا بصدق ما يجسد حتى مشاعرهم الشخصية وحياتهم، وكانت يعني من الأغنيات اللي عاشت طبعا كتير جدا إلى جانب إنتاجها الغزير إنتاج كل ده أستاذ زينب بيظهر يعني العشق والحب الشديد للرسول طبعا يعني احنا عندنا كثير من الاغاني ومن المطربين ومن الملحنين اللي صنعوا امجاد كتيره جدا للاغاني، يعني اغنيه ام النبي اللي غنيتها برضو الفنانه ياسمين الخيام، يعني برضو من الاغاني الجميله اللي كتبها، كتب كلماتها الشاعر عبد السلام امين ولحنها الملحن الكبير الراحل جمال سلامه، اللي حكى لي ازاي يعني هم وحتى بيعملوا الحاجات دي بتحصل حاجات يعني حاجات كده تحس ان هي بتدي مذاق يعيش العمر كله. يعني الاستاذ جمال سلامه حكالي هو ازاي لحن التتر بتاع محمد رسول الله، وقال لي كانت اول اغنيه دينيه يدخل فيها البيانو، يعني لدرجه ان هم استغربوا جدا انت مدخل البيانو في اغنيه دينيه، واختلف مع المخرج يعني اختلاف كبير جدا، فقال له لا، وهو اللي حط جمله يعني هي كانت الاغنيه التتر بيبتدي بدعوه ابراهيم ونبوءه موسى، هو اللي حط محمد رسول الله في التتر، فبقت هي الاغنيه يعني اشتهرت بهذا الاسم. فكل كل الكواليس بتاعه الاغاني دي وبتاعه صناعتها كواليس جميله وكواليس فيها يعني نفحة ربانية كده، يعني بيصرفها ربنا للأغنية وبيصرفها للمطرب والملحن، لأنها في حب حبيب الله، في حب سيدنا محمد طبعا طبعا طبعا. وهنلاقي يعني يمكن كتير من اللي صنعوا هذه يعني أنا لما عشت يعني في حياتهم واتكلمت مع أبنائهم وشفت لمحة صوفية صادقة، يعني هتلاقي كل الكتابات دي مكتوبة بصدق لأن عندهم لمحة صوفية وحس ديني وحس يعني وحس مرهف، يعني خلاهم يصنعوا هذه الحاجات العظيمة دي. يعني لما نشوف مثلا الشاعر عبد الفتاح مصطفى لما نرجع له هنلاقي كل الحاجات اللي عملها أو معظم الحاجات اللي اشتهرت للشيخ النقشبندي كاتبها عبد الفتاح الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى، ومنها مولاي إني ببابك، يعني كل الشعر الديني وكل الابتهالات وكل هذا الجمال من شعر الكبير عبد الفتاح مصطفى اللي كان عنده يعني إحساس ديني عظيم يعني وكان بيكتب بصدق، فكتب روائع كتير جدا، وهنلاقي ليه لمحة في كل ما نسمعه من أغاني دينية وأغاني مرتبطة بحب الرسول الحب الإلهي، كلها يعني هنلاقي فيه نفحات يعني ربانية يعني احنا يعني بنحبها عشان كده عاشت طول العمر. يعني الكاتبة الصحفية زينب عبد الله، قبل ما اسيبك الحقيقة لازم اقول انه احنا الى جانب الاحتفاء والاحتفال بالاغنيات وبالمدائح اللي كتبت في الرسول، لابد من ان ننشر وان نسعى لنشر اخلاق الرسول بيننا. طبعا يعني يعني الاحتفال لا يكون بمجرد الغناء، وانما الاقتداء بحياته وبأخلاقه في معاملاته مع المرأة، في معاملاته مع الأطفال، في معاملاته مع الجيران من غير المسلمين. يعني لابد نحن ككتاب وكإعلاميين أن يعني نركز على هذه الأخلاقيات. طبعا أكيد طبعا أكيد. يعني أنا هذكر لحضرتك حتى في فيما يخص التقارب الديني وبين بين الناس والتعايش السلمي. يعني أنا هقول لحضرتك مثلا الفنانة الكبيرة نجاح سلام، في مرة كانت دعية لحفل في النادي المسيحي، وكانت طلبوا منها في النادي المسيحي تغني أغنية سلو قلبي لأم كلثوم. الله. وغنت قالت أنا استغربت وتحركت، يعني هم الناس في النادي المسيحي طالبين سلو قلبي، فغنت سلو قلبي. وحتى يعني في بيت بيقول فيه وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسهم ونابا، فهي خلت حتى وما للمؤمنين، يعني عشان مناسبة للأجواء فخليتها وما للمؤمنين. فكانت يعني كانت بتقول أنا شهدت تصفيق حاد، وشهدت يعني الناس كانت منسجمة جدا، ويعني الكلام الحلو والفن يستطيع أن يقرب بين الناس يقرب ويوحد بين القلوب. نعم بالضبط. نعم. وحدة واحدة بين المؤمنين. يعني هنلاقي حتى الكل بيطرب لهذه الأغاني من كل أبناء الشعب وكل أبناء الوطن العربي، يعني كله بيطرب لهذا الجمال وبيمس الروح للمسلم والمسيحي ولكل كل عشاق الأديان. يعني أخلاقه تدل عليه وإنك لعلى خلق عظيم. يعني الحقيقة كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. شكرا للكاتبة الصحفية الأستاذ زينب عبد الله، وكل سنة وكل مولد نبوي كريم وأنت بخير. كل سنة وكل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على حب الرسول يا ابو دوبني دور عالم معاصي يا ابو دوبني دور حب الرسول يا ابو دوبني دور عالم معاصي يا ابو دوبني دور كانت منامي يا ابو لبسني دور دوبني دوب دوبني دوب دوبني حال جميع المؤمنين اللي أمنوا بالهادي المبين. طبعا حب الرسول قائم ومستمر لأن حبه يعني السلام والمحبة والغفران والعيش في أمان واطمئنان. ترندات هذا الصباح وخالد عبد القادر. صباح الخير يا خالد. ألو ألو صباح الفل. أخبار ترنداتك إيه؟ تأخرنا عليك لأن إحنا كنا احتفالية جميلة بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لا بالعكس خالص. الـ الـ الـ الأجواء دي برضو منعكسة على الشارع المصري بشكل كبير جدا. ودوره زي الشارع المصري. فالشارع المصري الصغير المتمثل في الترندات يعني اللي المصري يعني بيتكلم عليها. لأنه أنا حاسس الحقيقة أن الشارع المصري منير منور بـ بـ بالاحتفال بذكرى المولد الحقيقة يعني. بص يا أستاذ عبد الرحمن في التقدير الشخصي أنه مهما كانت الظروف قاسية ومهما كانت في بعض المشاكل أو العقبات أو المطبات خلينا نقول اللي بنعدي بيها طول الوقت في ثوابت بالنسبة لنا. أعتقد أنه من ضمن الثوابت دي الاحتفالات الدينية طبعًا. والمواسم وعلى رأسها طبعا المولد النبوي الشريف. من الثوابت في الشخصية المصرية حب صحيح. حب صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام حب الرسول بشكل يختلف عن اي دوله اخرى. نعم. بياخد نعم. من جوهر الدين. انا يعني غير مؤهل للحديث في, نعم. في امور دينيه بشكل كبير ولكن هنا احنا بصدد الحديث عن الروح المصريه اللي بتاخذ دايما الحب تجاه الرسول عليه الصلاه والسلام لمنحنى اخر وطريق نعم. اخر من الحب يعني الشفاف جدا يعني نعم. بعيدا نعم. عن الامور الدينيه وبعيدا عن نظره الناس كونوا رسول الإسلام ولكن في حب تجاه هذا الرجل يعني الرجل أعتقد العظيم إنه نعم. صحيح أعتقد أنه في ناس كتير أقدر ولكن نظرة المصريين تحديدا تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام محتاجة لدراسات كبيرة جدا يعني. طبعا طبعا طبعا طبعا. قولي إيه ده أنا عكس لأنه ده من أهم الترندات اللي موجودة بالمناسبة حاليا هو بقى المولد واللي بيجي معاه من بهجة واللي بيجي معاه من أخبار حلوة وبيجي معاه حلويات كمان طبعا. لأنه طول الوقت المصريين عندهم فكرة الاحتفال الطعام يبقى مرتبط بمناسبة ومن ضمن الحاجات الجميلة اللي احنا بننتظرها هي حلوة المولد الطعام والتوسعة توسعة للأهل يعني صحيح صحيح وكان صاحب الذكرى محبا لأهله ومحبا لأصحابه ومحبا لأمته وبالتالي التوسعة على الأهل وحلاوة المولد جميلة الحقيقة. أنا على فكرة أقول لك حاجة يا خالد أنا مرة رحت أشتري حلاوة المولد لقيت صديقة مسيحية بتشتري حلاوة المولد صحيح فقالت لي قالت لي إيه قالت لي هو حلاوة المولد بتاعتكم لوحدكم حلاوة أيوة المولد لكل المصريين صحيح وعايز أقول لحضرتك إن إحنا شوف حضرتك بتقول موقف عظيم جدا وجميل في بساطته في نفس الوقت هتلاقي ان طيور الظلام دائما ما يحرموا كل شيء جميل لما هم طيور الظلام كما قلت هم اسمهم طيور الظلام بالطبع صحيح طبع. فتلاقيهم مثلا يقول لك الاحتفال بدعة في حين ان كبار الشيوخ اجمعوا انه ما فيش اي شبهة بدعة وان الاحتفال بمولد حبيبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ده شيء برضو من الدين واجب والدكتور كريمة كنا جايبينه في بداية اللقاء الحقيقة تحدث وقال إنه من المصالح المرسلة حسب صحيح صحيح يعني. وعلى فكره جزء منه تمسك بمظاهر الدين يعني. هو في برضه رساله مهمه جدا يعني. وده انعكس بشكل كبير جدا على السوشيال، لانه النغمه دي ما بقتش اشوفها بشكل كبير جدا زي زمان. يعني احيانا كنت بشوفها والاقي ناس بتتصدر ليها بمنتهى العنف والقسوه والحده، لكن انا بشوف ان الامور بدات تهدأ دلوقتي. انا بدعو الناس ان طول الوقت يا جماعه اذا في امور دينيه شائكه فبعد استفتي قلبك، ففي هناك مصادر مهمه واساسيه وهي الاهم ان هي تقول الفتوى دي. ارجعوا للازهر، ارجعوا لدار الافتاء المصريه او دار يعني هي الاقدر وهي اللي تقدر تقول اي حاجه دينيه. اذا لكن بلاش يعني الذهاب لمصادر غير معنيه بالفتوى اطلاقا. يعني ايه اروح اخد فتوى على الانترنت مثلا؟ انت كما وصفتهم هم طيور الظلام. عندك ترندات اخرى عشان انا عايز اقول لحضرتك انه من اهم ترندات الاسبوع ده هو قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بني سويف، والشعار الاهم وقتها بني سويف بتفرح. وكانت بني سويف بس اللي بتفرح الحقيقه يعني. صحيح. لكن خلينا نقول هي كانت متصدره المشهد. غالبيه الشعب المصري بيفرح الحقيقه بقرارات السيد الرئيس. والحقيقه عندما انا عندما رايت خطاب السيد الرئيس شعرت ان الرجل يتحدث وسط الناس ومن الناس والى الناس. صحيح. وده كان ظاهر جدا وانعكس كمان على القرارات. يعني بعض الزيادات الماليه لبعض الفئات اللي شمالهم يعني القرارات دي على قدر ما ممكن تكون الناس شايفاها انه لا احنا يعني الناس تحتاج الى مزيد من الجهد، ولكن هنا في اشاره ثانيه، اشاره معنويه اكثر منها اشاره ماديه. يعني هنا ان الدوله بتضع المواطن في الحسبان، بتبذل المجهود اكثر واكثر. صحيح احنا ممكن يكون البعض شايف انه الدوله عليها مجهود اكبر، ولكن هذا بيحدث يعني ده بيحصل. احنا مش واقفين مكاننا، احنا مش ثابتين مكاننا، بالعكس بيحصل تحركات. وبالتالي ده كان ظاهر جدا على السوشيال ميديا، فكره ان السيد الرئيس بيضع مجموعه من الفئات المجتمعية وعلى رأسهم في تقدير الشخصي هو الفلاح المصري في الاعتبار وفي بيشملهم هذه القرارات، فكانت دي من أهم المظاهر اللي حصلت الأسبوع اللي فاتت ومستمرة بالمناسبة. نعم. أستاذ خالد الحياة ده هامنا الوقت. احنا طبعا بنشكرك دائما، انت معنا ونحيي وكل سنة وانت طيب. شكرا. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا للكاتب الصحفي خالد عبد القادر على ترنداته الجميلة والمفرحة. صلوا صلوا صلوا على رسول الله، صلوا صلوا صلوا على رسول الله، على النبي صلوا صلاتنا توصلوا، ونترفع درجات نمشي بها في ظلوا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله، مليون صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. يعود النعناع ليزهر، والشجر يعود ليثمر، وإشراقة شمس ومجيء حبيب يشرق ويضللنا ويعمر أرض الله لتزهر. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. دعوني في ختام هذا اللقاء أشكر الزملاء تقى نور الدين بالاستوديو معي، الزميلة الفنية أمان هلال، و المخرج كريم فرج، وإلى اللقاء. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد.